وأنه لم يعني يحصل له ذلك. ثم قال ثم انطلق حتى أتى بي عمودا رأسه في ثم السماء. ثم أتى عمودا, وهذا مثل الذي قبله, وأنه يعني يتمسك بالعروة الوثقى. وقيل إن في تأويلها أن هذه الشهداء الذي هو الجبل الذي يرقاه, أن هذه منزلة شهداء, يعني ومعنى ذلك أنه لن يموت شهيدا ولن يكون من الشهداء الذين يعني يصلون إلى هذه المكانة, ولكنه يموت وهو مستمسك بالعروة الوثقى. ومش بعده هنا قال ورأسه في السماء, قال فأخذ بيدي فزجل بي. فزجل يعني رفعه, يعني مثل ذاك الأول الذي أخذ بثيابه من ورائه ورفعه, وزجل يعني رفعه حتى وصل إلى نهاية العمود وتمسك بالعروة التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها العروة الوثقى. وهذا الذي يعني قاله رضي الله عنه من تواضعه, وأن الناس فهموا أنه من أهل الجنة من هذا الكلام, ولكن النص الواضح الصريح في أنه من أهل الجنة في حديث سعد بن أبي وقاص الأول الذي مر ذكره في الدرس الماضي. وش بعده؟ قال حتى أصبحت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه, فقال أما الطرق التي رأيت عن يسارك فهي طرق أصحاب الشمال. نعم. وأما الطرق التي رأيت عن يمينك فهي طرق أصحاب اليمين, وأما الجبل فهو منزل الشهداء ولن تناله, وأما العمود فهو عمود الإسلام, وأما العروة فهي عروة الإسلام ولن تزال متمسكا بها حتى تموت. نعم. قال حدثنا محمد بن مثنى العنزي عن معاذ بن معاذ عن عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد. نعم. عن عبد الله بن سلام. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد عن حرمي بن عمارة عن قرة بن خالد عن محمد بن سيرين به. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد الضبي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر. هنا يعني هناك القصة كانت مع قيس بن عباد, هنا حصلت مع خرشة بن الحر, يعني يبدو والله أعلم أن هذه يعني قصة ثانية التي فيها الجبل وفيها الجواد. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو الناقد وإسحاق ابن إبراهيم وابن أبي عمر كلهم عن سفيان. قال عمرو حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان رضي الله عنه وهو ينشد الشعر في المسجد, فلحظ إليه فقال قد كنت أنشد وفيه من هو خير منك, ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك الله, أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال اللهم نعم. قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة, أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر مثله. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلام بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري يستشهد أبا هريرة أنشدك الله, هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس؟ قال أبو هريرة نعم. وذكر فضائل حسان بن ثابت رضي الله عنه, وأن ذكر في الحديث الأول أنه كان ينشد الشعر في المسجد, وأن عمر بن الخطاب لحظه يعني نظر إليه نظرة يعني مستنكرا يعني هذا العمل الذي يقوم به, فقال كنت أنشده وفيه من هو خير منك, يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنت أنشد يعني في المسجد وفي من هو خير منك، ويعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني واضح من كلام حسان أنه كان فعل ذلك في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام. وإنشاد الشعر في المسجد يعني إذا كان يعني شعر يعني طيب وفيه عزة الإسلام وقوة المسلمين وفيه عبر وعظات وفوائد يعني لا بأس بذلك، وإنما محذور إذا كان الشعر ليس بطيب أو فيه أمور يعني ذكر أمور محرمة أو ذكر أمور لا تنبغي، أو يعني انشغل به يعني عن ما هو أولى منه وما هو أهم منه، فإن هذا هو الذي يكون فيه شيء. وأما مجرد إنشاد الشعر إذا كان طيبا وسليما فالدليل عليه هذا الحديث الذي أخبر به حسان أنه فعله بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. وأما ما جاء في استشهاده بأبي هريرة فإن الذي فيه ليس فيه ذكر شعر مسجد، وليس فيه يعني ما يتعلق ب يعني حصول ذلك في المسجد، وإنما فيه أن الرسول أمره بأن يهجو الكفار، وأن الله يؤيده بجبريل الذي هو روح القدس. ولكن الذي يدل على يعني فعله في المسجد هو كلام حسان رضي الله عنه وإضافته ذلك إلى رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيه أيضا فضيلة يعني حسان رضي الله عنه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يهجو الكفار، وأخبر بأن جبريل أنه يؤيده، روح القدس الذي هو جبريل يعني يؤيده. قال حدثنا عمرو الناقد وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني عن سفيان بن عيينة عن الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن سعيد عن أبي هريرة سعيد المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال حدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن أبي اليمان أبو اليمان هو الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت اهجهم أو هاجهم وجبريل معك قال حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن قال وحدثني أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما جاء عن أبي هريرة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمره بأن يهجو الكفار، وأن جبريل يعني يؤيده. يعني فحديث البراء بن عازب هو موافق ومماثل لما جاء في حديث أبي هريرة. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ بن معاذ العنبري عن شعبة بن الحجاج الواسطي عن علي بن ثابت عن البراء بن عازب نعم. قال حدثنيه زهير بن حرب عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني أبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد بن نافع عن غندر وهو لقب محمد بن جعفر قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت كان ممن كثر على عائشة رضي الله عنها فسببته فقالت يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن هشام بهذا الإسناد ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها وفيها مدحه وثناء عليه بأنه كان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يدافع عنه ويذب عنه عليه الصلاة والسلام وقال عروة أنه أن حسان أكثر على عائشة فقال فسببت الذي هو عروة لأنها يعني عائشة هي خالته, قال فسببته فقالت لا تفعل فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, لا تفعل فإنه كان ينافح أو يدب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بهجائه للكفار. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن أبيه نعم هشام بن عروة عن عروة بن الزبير نعم. قال حدثناه عثمان بن أبي شيبة عن عبده بن سليمان قال حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت رضي الله عنه ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل فقالت له عائشة لكنك لست كذلك. قال مسروق فقلت لها لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى, إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر حصان رزان. وهذا مثل الذي قبله من ناحية الشيء الذي أثنت عليه عائشة إيه مدحته وأنه كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن هذه منقبة يعني عظيمة له لأنه ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويهجو الكفار الذين يهجون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أول الحديث قال إيش؟ دخلت على يقول مسروق دخلت على عائشة وعندها حسان ينشدها شعرا ينشدها شعرا يعني وهو قول حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. ومعنى حصان يعني أنها عفيفة, رزان رزينة يعني عندها عقل راجح, ما تزن بريبة يعني ما تتهم بريبة, وتصبح غرثا من لحوم الغوافل, غرثا يعني خامصة البطن يعني لها بطنها ليس فيه شيء يعني من لحوم الغافلين أو الغوافل يعني وذلك بالغيبة لأن الذي يغتاب الناس يعني يكون مثل الذي يأكل اللحوم فيمتلئ بطنه من أكل لحوم الناس, وأما إذا سلموا منه ولم يحصل منه إذا أولي أحد بالغيبة فإنه يكون بطنه خاويا يعني ليس فيه شيء لم يأكل شيء من اللحوم. وذلك والله تعالى يقول إن يا أيها الذين اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا, يعني معنى ذلك أن الذي يعني يغتاب الناس أنه يأكل لحومهم فيكون بطنه ممتلئ من أكل لحوم الناس, ومن سلمه الله عز وجل من ذلك يكون بطنه خاويا ويكون خميصا يعني خامصا ليس فيه يعني شيء من اللحوم وإنما سلم الناس منه. قال وتصبح غرثا يعني من لحوم الغوافل, غرثا يعني خاوية يعني البطون من لحوم الغوافل أي أنها لا تأكل لحوم الغوافل. وقال إيش بعدين قالت لكنك ليس كذلك نعم ليس كذلك يعني فيما يتعلق بآخر البيت الذي هو كونه يعني يتكلم في غيره أو أنه يغتاب غيره فإن يعني أنك لست كذلك يعني لست على هذا الوصف الذي يعني ذكره عنها وأنه كان بخلاف هذا الوصف فأنه عن ذلك أنه يحصل منه الكلام في الغير. نعم. فقلت لها لما تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فقالت فأي عذاب أشد من العمى, إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي تولى كبره هو ابن أبي عبد الله بن أبي بن سلول، هذا هو الذي يعني يراد بهذه الآية. ولكن حسان رضي الله عنه حصل منه يعني ما حصل من الكلام، ولكن الذي تولى الكبر والذي يعني غداه ونماه وسعى به وشاعه وحرص عليه هو المنافق عبد الله بن أبي بن سلول. قال وأي عذاب أشد من العمى، يعني أنه حصل عذابه في الدنيا. نعم. قال حدثني بشر بن خالد عن محمد بن جعفر عن شعبة عن سليمان. سليمان عن من؟ سليمان الأعمش عن أبو الضحى. نعم. أبو الضحى مسلم بن صبيح. عن مسروق عن عائشة. مسروق بن الأجدع. قال حدثناه ابن المثنى عن ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت قال حسان يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان، قال كيف بقرابتي منه؟ قال والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد، قصيدته هذه. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد قالت استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان وقال بدل الخمير العجين. ثم ذكر يعني هذا الحديث يعني الذي فيه أن أبا سفيان استأذن أن يهجو أن حسان استأذن أن يهجو أبا سفيان، وأبو سفيان هذا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبوه الحارث بن عبد المطلب، وكان قبل أن يسلم شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله من عليه بالإسلام فأسلم بعد ذلك وحسن إسلامه، ولكنه في حال كفره كان شديد الإيذاء للرسول صلى الله عليه وسلم، فاستأذن حسان أن يهجوه وقال كيف يعني وذلك هو من قرابتي، فقال أسلك منهم كما تسل شعرة من العجين، يعني أن الشعرة إذا كانت في عجين فإنها وسلت وأخرجت منه فإنها تخرج يعني نظيفة سليمة ولا يبقى شيء في العجين منها، لا يبقى شيء في العجين منها، ولكن إذا كانت يعني في شيء صلب وسلت فإنه ينقطع أو يبقى شيء من آثارها، ويبقى شيء من آثارها في العجين يعني في الشيء الصلب، وأما إذا كانت في العجين فإن الشعرة إذا طرفها كان لها طرف والباقي في العجين فإذا سلت فإنها تخرج يعني نظيفة ليس فيها شيء يعني لا يبقى منها شيء في العجين بل تخرج منه، بخلاف إذا كان صلبا فإنه ينقطع ويبقى يعني شيء. فقال إنه يعني وإن كان من قرابته إلا أنه يعني يسله كما تسل شعره من العجين. إيش قال في البيت؟ وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم، يقصد بقوله بنت مخزوم هي فاطمة بنت عمرو التي ينتهي نسبها إلى مخزوم يعني أحد أجدادها، وهي أم ثلاثة من أولاد عبد المطلب، ويعني هم عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو طالب والزبير بن عبد المطلب، هؤلاء الثلاثة أمهم يعني فاطمة بنت عمرو التي هم بني مخزوم. وأما يعني وقال ووالدك العبد، ووالدك العبد يعني يريد يعني والد أبو سفيان الذي كانت أمه يعني في نسبها شيء، ويعني فكان يعني يقول والدك العبد يعني نسبه من جهة أمه فيه شيء. نعم والدك العبد يعني والد الحارث والد هذا اللي هو والد أبي سفيان وهو الحارث والد أبي سفيان وكذلك الحارث كلهم أمهم أمهاتهم فيها شيء. ولهذا يعني لما قال بني مخزوم بنت مخزوم يعني خرج هؤلاء أو خرج الحارث الذي هو أبو سفيان ودخل فيه يعني هؤلاء الثلاثة. وجاء أيضا في بيت آخر بني زهرة الذي فيه يعني حمزة يعني وفيه صفية يعني بنت عبد المطلب ومقصوده يعني ذم أبي سفيان وابنه وأبيه الحارث. وأبوه الحارث يعني لم يدرك الإسلام لأن الحارث ويعني والزبير وأبو طالب يعني هؤلاء لم يدركوا الإسلام يعني ماتوا قبل ذلك. والذين أدركوا الإسلام أربعة من من من من أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم أربعة وهم العباس وحمزة وأبو طالب وأبو لهب. يعني هؤلاء الذين أدركوا الإسلام فكان اثنان منهم هداهم الله الإسلام واثنان بقيا على الكفر ومات على الكفر. وكان اسم يعني الكافرين أحدهما عبد العزة والثاني عبد مناف. وقال الحافظ بن حجر رحمه الله وكان من عجيب الاتفاق أن كان يعني الكافرين أسماهم تماثل أسماء الكفار والذين أسلموا تماثل أسماء المسلمين الذين هم حمزة والعباس. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا البيت وإن سنام المجد من آل هاشم يعني سنام يعني سنام الشيء أعلى يعني سنام الشيء يعني أعلى شيء وأرفع شيء يعني بني هاشم لأن بني هاشم يعني هم أولاد عبد المطلب لأن هاشم نسله محصورون في عبد المطلب ليس له نسل من غير عبد المطلب وعبد المطلب هو الذي صار له الأولاد المتعددين. فيعني فأراد أن يميز يعني بعض بني هاشم وبعض بني عبد المطلب الذين أمهم فاطمة من الذي جدها مخزوم وأن يعني هؤلاء الذين فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم وفيهم أبو الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما يعني أبو سفيان وأبوه الحارث فإن كل منهما نسبه من جهة أمه يعني فيه نقص نعم وفيه يعني قدح. نعم وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد والدك العبد يعني هذا يخاطب أبا سفيان وأن والده يعني في نسبة من جهة أمه يعني عبودية أو يعني نقص وخلل. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن عبدة عن هشام بن عروة بهذا الإسناد قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فأرسل إلى ابن رواحة فقال أهجهم فهجاهم فلم يرضي. فأرسل إلى كعب بن مالك ثم أرسل إلى حسان بن ثابت فلما دخل عليه قال حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. ثم أدلع لسانه فجعل يحركه فقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منه كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمد فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت محمدا برا حنيفا، رسول الله شيمته الوفاء. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كداء. يبارين الأعنة مصعدات على عيد البيت. ثكلت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع من كنفي كداء كدائي. يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. تظل جيادنا متمطرات، تلطمهن بالخمر النساء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وكان الفتح وانكشف الغطاء. وإلا فاصبروا لضراب يوم، يعز الله فيه من يشاء. وقال الله: قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وقال الله: قد يسرت جندا، هم الأنصار عرضتها اللقاء. يلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وجبريل رسول الله فينا، وروح القدس ليس له كفاء. ثم ذكر هذا الحديث الذي يعني الذي أوله. قالت عائشة: قال صلى الله عليه وسلم: أهجو قريشا. قال رسول الله: أهجو قريشا، يعني هذا كلام عام ليس خاصا بحسان. ويعني أهجو قريشا، فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. فإن الهجو وال يعني النكاية فيهم أشد من رشق النبل، كما يقولون: كلم اللسان أنكى من كلم السنان. كلم اللسان يعني جرحه أنكى من كلم السنان، فإن يعني هجوه وهجوهم وأشد عليهم من وقع النبل، يعني لشدة يعني إساءته لهم وكونه يعني يسوءهم ويلحق بهم الضرر يعني والعيب، فكان ذلك شديدا عليهم. قال: أهجو قريشا. إيش؟ فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. نعم. فأرسل إلى ابن رواحة فقال: اهجهم. فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان. يعني أنه قال أهجو، هذا جمع، ثم إنه أرسل إلى ابن رواحة ثم إلى كعب بن مالك، ولم يحصل منهم الشيء الذي يعني يرضي، فأرسل إلى حسان. إيش قال؟ فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. فلما دخل عليهم حسان قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضاربي. نعم، الضاربي بذنبه. يعني يقصد يعني أنه شبه نفسه بالأسد، والأسد يعني يضرب بذنبه على جنبتيه، ويقصد يعني بالمشبه الذي هو المقصود بذنب اللسان، يعني مكان الذنب من الأسد أو ذنب من الأسد، اللسان منه هو. قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. إيش؟ ثم أدلع لسانه فجعل يحركه ويريد أنه يحصل منه فيه يعني ذمهم وهجوهم، فجعل يحركه يعني يمينا وشمالا مثل ما يحرك الأسد ذنبه على يضرب على جنبتيه. نعم. وقال والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. قال والذي بعثك بالحق لأفرينهم يعني أمزقنهم يعني أمزق جلودهم كما يمزق الأديم ويقطع. قال لأفرينهم يعني بلسانه بذمهم وهجوهم كما يعني يفرى الأديم. نعم. والأديم والأديم هو الجلد. فقال قال صلى الله عليه وسلم لا تعجل فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها وإن لي فيهم نسبا حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال يا رسول الله قد لخص لي نسبك. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يتمهل وأن لا يسرع بالهجو فقد يعني ينال شيئا من مشاعره الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني أبا بكر رضي الله عنه هو الذي له معرفة بأنساب العرب فأمره بأن يذهب إليه ليخلص له نسب الرسول صلى الله عليه وسلم يعني حتى يعني يسلم الرسول صلى الله عليه وسلم ونسبه يعني من الدم ويكون يعني لبعض قريش الذين هم حقيقون بذلك دون أن يصل الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك شيء. فذهب إليه ولخص له وجاء وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبا بكر رضي الله عنه لخص له نسبه وأنه سيتحصل السلامة منه وأنه يسله منهم كما تسل شعرة من العجين. لخص نسبه قال لخص لي لنسبك والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. نعم. قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وهذا مثل الذي قبله. قال صلى الله عليه وسلم قالت وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هجاهم حسان فشفى واشتفى. وبين عليه الصلاة والسلام أن أن أن حسان رضي الله عنه تمكن وحقق يعني بشعره يعني هذا الشيء الذي أريد منه وأنه شفى يعني شفى المسلمين يعني من أعدائهم واشتفى يعني أنه أراح نفسه أو اطمأن إلى أنه يعني نال من الكفار يعني ما نال فشفى يعني غيره واشتفى بنفسه. قال حسان هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. ثم ذكر أبيات كثيرة طويلة اختار مسلم رحمه الله منها هذه الأبيات التي تبين يعني ما حصل منه من هجوهم وأن الأمر في ذلك كما قال إنه شد عليهم من وقع النبل. هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هذا يخاطب أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذلك في ذاك الجزاء يعني أن جزاءه وثوابه عند الله عز وجل على كونه نافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هجوت محمدا يعني يا أبا سفيان فأجبت عنه يعني أنا أجبت عنه دافعت عنه وذبيت عنه وذلك بذمك وعيبك وجزائي وثوابي عند الله عز وجل على هذا العمل الذي فيه مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وذمك. نعم. قال هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. ثم ذكر شيئا من صفاته عليه الصلاة والسلام قال هجوت محمدا برا حنيفا. برا حنيفا البر هو الذي يعني كامل الصفات وكامل يعني الأعمال الخصال الطيبة والحنيف هو الذي المائل عن الشرك والذي على ملة حنيفية وهي ملة إبراهيم. برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. شيمته الوفاء يعني من صفاته وشيمه الوفاء، وأنه يفي يعني بالعهد ويفي بالوعد. نعم. فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. ثم ذكر أنه هو شخصه، وكذلك يعني أبوه وأمه، يعني كلهم يعني وقاء لرسول الله لرسول سلم، يعني يكون وقاية للرسول صلى الله عليه وسلم بأن يذب عنه وأن يدافع عنه. فإن أبي وأمي فإن أبي ووالده وعرضي يعني نفسه. نعم. لعرض محمد منكم وقاء. نعم. نعم. ثكلت بنيتي إن لم تروها. قيل أن ثكلت إنها بنيتي، وأن المقصود به نفسه، أو بنيتي يعني تصير بنت، ويعني وجاء في بعض النسخ يعني أن هذا يتعلق بالخيل، إيش البيت يعني في بعده يبارين الأعنة مصعدات. لا لا لا لا، قبل هذا نفسه أول في بيت يتعلق بالخيل، لأن هذا أوله يعني آخره يتعلق بالخيل، ولكنها سيأتي تظل جيادنا متمطرات. لا لا لا لا، غير هذا، بيت آخر غير هذا، يعني فيه بداية بالخيل، عدمت خيولنا إن لم تروها تثير النقعة. هنا عندك بنيتي إيش؟ ثكلت هذه نفسها. أيوة. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقعة، هذا هو يعني تثير النقعة، هذا يرجع للخيل، وهو ما تقدم ذكر الخيل، ولكنها معروفة. وفي بيت يعني من الأبيات يعني بدل يعني ثكلت بنيتي أو بنيتي، يعني بنيتي مقصود بنفسه، وبنيتي يعني تصير بنت، والبيت الآخر فيه الخيل، عدمت خيولنا إن لم تروها، يعني هنا يعني تثير النقع يرجع للخيول، وهنا البيت اللي فيه البنية أو البنية ليس فيه ذكر الخيل، ولكنه يرجع إلى معلوم، لأن المقصود به الخيل، إن لم تروها إيه لم تروا الخيل تثير النقع، يعني تثير النقع من كنفي كدائي. بكنفي كدائي، وهذا جاء على غير الوزن، على غير القافية، يعني القافية بالضم وهذه بالكسر، وقد جاء في يعني بعض النسخ موعدها كداء، تثير النقع موعدها كفاء كداء، أو نسخة أخرى وفي بعضها غايتها كداء، فيكون هذا البيت أيضا على هذه الطريقة مماثل يعني للأبيات التي هي مضمومة الهمز، التي هي الهمزة مضمومة، وأما على بين كنفي كدائي فهذه تكون مكسورة، فتكون مخالفة يعني للأبيات ولنسق الأبيات السابقة واللاحقة. قال عدمت بنيتي أي تصغير بنية أو بنيتي نفسي إن لم تروا الخيل إيش؟ تثير النقعة، تثير النقعة من كنفي، إيه تثير النقعة من كنفي كدائي، والمقصود بكدا هو التنية العليا التي يدخل إلى مكة منها، ولهذا يعني جاء يعني في الحديث دخلت من كدا وخرجت من كدا، دخلت من كدا وخرجت من كدا، فيعني ف أو دخل من كدا وخرج من كدا، وكدا يعني ثنية فيها على مكة، وهي من قريبة من الحجون، وما كدا فهو في أسفل مكة، وكدا محل الدخول، وكدا يعني مو محل الخروج وموضع الخروج، ولهذا للتمييز يعني بين ما يكون للدخول وما يكون للخروج، أنه للدخول يكون بفتح ويكون للخروج بالضم، فيقال كدا افتح وادخل، افتح يعني كدا فيكون محل الدخول، والكاف مفتوحة فيكون يعني على نسق الدخول، وكدى يعني الضم والخروج، يعني افتح وادخل وضم واخرج، كدى وكدى. نعم. يبارين الأعنة مصعدات على أكثر. يبارين، نعم، يبارين الأعنة مصعدات. الأعنة هذا اللي عنان الفرس الذي يعني يكون في في في رأسه يعني، ويمسك يعني الراكب يعني حتى يوقفه، وحتى يعني يمنعه من السير إذا أراد ومن الإسراع إذا أراد. يبارين الأعنة، الأعنة نعم، مصعدات. مصعدات يعني أنها مقبلات ومتجهات وسائرات إلى الأمام. على أكتافها الأسل الظماء، على أكتافها الأسل، الأسل قيل الرماح، وقيل إنها الأسد، يعني الأسد الظماء، يعني ف يعني على قول على أن المراد بها الأسل اللي هو الرماح، الظماء يعني تريد يعني أن ترطخ بالدم، وأن يعني يعلوها الدم، وذلك بقتل من يقتل، يعني فهذه الأسمة يعني ضمأ يعني إلى الدماء، أو أن المقصود الأسد الذين هم الرجال والذين شبهوا بالأسود، وأنهم يعني عطاش إلى الفتك بالأعداء وإسالة الدماء منهم. تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. تظل جيادنا، الجياد هي الخيل، متمطرات يعني بسرعة جريهن يحصل لهن العرق، يعني فكأن مطر يعني حصل يعني لهن، فصار فيه بلل يعني بسبب العرق بسبب الجري وشدة الجري، يعني فيصير يعني فيه العرق. تلطمهن بالخمر النساء. تلطمهن. تلطمهن لطم. لطم. تلطمهن. تلطمهن بالخمر يعني أنها تمسح يعني هذا الغبار أو هذا العرق الذي يعني حصل لهن بالخمر، يعني خمر النساء، وذلك لنفاسة الخيل، وأنهن يعني النساء تفعل فيهن هذا الفعل من أجل إزالة الغبار وإزالة العرق الذي لحق بهن بسبب شدة الجري. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء. فإن أعرضتم عنا اعتمرنا، وقيل أن هذا يعني كان مقصود بعمرة الحديبية الذين صدوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعني عن العمرة، وبعد ذلك حصل الاتفاق إلى أنهم يرجعون ويعتمرون من السنة القادمة التي هي السنة السابعة، لأن الحديبية في السنة السادسة، وعمرة القضاء التي هي المقاضاة التي بينه وبين الكفار يعني كانت في السنة السابعة. وكان فإن أعرضتم عنا اعتمرنا. نعم. وكان الفتح وانكشف الغطاء. نعم. وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. واصبروا لضراب يعني الجلاد والقتال الذي يكون بين المسلمين والكفار، يعز الله فيه من يشاء، والعزة إنما هي للمسلمين وليست للكافرين على المسلمين. نعم. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء. وهذا واضح، وقال الله قد أرسلت عبدا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحق ليس به خفاء، يعني يقول الحق يعني هو واضح جلي لا خفاء فيه. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. وقال الله قد يسرت جندا، يسر للرسول صلى الله عليه وسلم جندا وهم الأنصار، وهم الأنصار الذين يعني هاجر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم ونصروه وأيدوه. عرضتها اللقاء، عرضتها مقصودها أو قصدها اللقاء نعم نعم اللقاء اللي هو لقاء الكفار والنكاية بهم. نعم. يلاقي كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. يعني هذا يعني يمكن أن يكون معناه الله أعلم معد هو بن عدنان, يعني يلاقي كل يوم من معد, يعني الذين هم يعني قريش الذين هم من معد بن عدنان, يعني سباب أو قتال أو قتال أو هجاء أو هجاء, يعني أن هذا يحصل للرسول صلى الله عليه وسلم يعني من هؤلاء الذين هم من قريش الذين هم من معد. ومعلوم أن حسان رضي الله عنه هو الذي كان يقابلهم بالذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع ما يصفون به الرسول صلى الله عليه وسلم وما يذمون به الرسول عليه الصلاة والسلام. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. وهذا كان معناه أنه الاستفهام, يعني فمن يهجو رسول الله ومن يمدحه سواء, يعني ليسوا سواء, فإن من يمدحه هو المنتصر ومن يهجوه هو المهزوم. فمن يرجو فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء, يعني ليسوا سواء. وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. وهذا كله يعني بيان أن مع ما أعطانا الله من القوة فقد أيدنا الله بروح القدس الذي هو جبريل وليس له كفاء, يعني ليس له أحد يقابله أو يعني يحصل منه يعني النكاية يعني بمن فيهم جبريل الذي يؤيد الله به المسلمين. نعم. عهد البيت. وجبريل رسول الله فينا. نعم. وروح القدس ليس له كفاء. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب. هذا آخر البيت. نعم. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. أعد. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث عن أبيه عن جده عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة. وهذا إسناد تساعي من أطول الأسانيد عند مسلم, لأن أعلى ما عنده الرباعيات, ومن أعلى ما يكون عنده يعني مثل هذا الإسناد, لأن في 9 أشخاص بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى. إيش؟ مو تساعي. إلا لا. أنت قلت أعلى أنزل. أنزل. أعلى الرباعي وأنزل تساعي. أنزل نعم هذا أنزل شيء. هذا من يعني من أنزل الأشياء. فضائل أبي هريرة. انتهت الأسانيد. نعم هو إسناد الأخير إسناد واحد. نعم. هذا الحديث بإسناد واحد. واللي قبله حديث في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان وقال بدل الخمير العجين. نعم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا, غفر الله لنا ولكم ولمسلمين أجمعين. آمين. يقول السائل: هل يجوز الدعاء بقول اللهم أيده بروح القدس أم أن هذا خاص بحسان بن ثابت؟ والله يعني يؤيد يعني شاعر ولا يعني حديث عالم. نعم. الله أعلم. هل يفهم من هذا أن الملائكة تنافح عن الإنسان وتساعده؟ يعني هذا الحديث جبريل, أقول قصة جبريل, هذا أنه يعني يؤيد يعني يؤيد به هذا الذي ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو حسن. يقول وعليه فهل يجوز الاستعانة بالملائكة في أن تنافح عني وتساعدني؟ كيف تطلب منها؟ لا يجوز نداء الملائكة، الغائبين لا ينادون لا الملائكة ولا الجن، وإنما الدعاء لله عز وجل. تطلب من الملائكة تقول يا ملائكة أعطني كذا، لا يجوز، لأن الدعاء أحيانا يكون فيه اعتداء، الدعاء يكون فيه اعتداء. وقوله اللهم أيدني بروح القدس وكذا، يعني ما أدري هل يكون من قبيل الاعتداء أو لا، يعني فتركه وعدم الاتيان به يعني، وإنما يسأل الأسئلة التي لا خفاء فيها ولا إشكال فيها. هل من يدافع ويذب عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اليوم يؤيد بروح القدس؟ هو يؤيد من الله عز وجل، الله تعالى يؤيده، لكن كونه يعني يحصل روح القدس لا ندري، الله أعلم. هل يجوز هجاء أهل البدع والأهواء ممن هم في داخل دائرة الإسلام أم أن ذلك خاص بالمشركين؟ نعم الذين يستحقون الهجاء والتحذير منهم يعني، وبدعهم واضحة جلية وأنهم مفسدون في الأرض وضلالاتهم واضحة، نعم يهجون ويذمون ويحذر منهم. هل يقال بأن أبا سفيان وابنه معاوية رضي الله عنهما من أهل البيت؟ أبو سفيان؟ نعم من أهل البيت؟ لا أبدا، هذا من بني عبد الشمس، بني عبد الشمس يعني، وعبد الشمس هو أخو هاشم، لأن أولاد مناف أربعة، وهاشم الذي يعني فيه أهل البيت هم في هاشم، وأما عبد الشمس ونوفل يعني عبد الشمس ونوفل يعني هو المطلب يعني المطلب أيضا يعني داخل في أهل البيت من ناحية أنه يدخل لهم الصدقة، الذي قال يعني نحن وبين المطلب شيء واحد، وأن الزكاة يعني لا تحل لهم. وأما يعني نوفل وعبد شمس فهما أخوان، وكلهم أخوان للمطلب وهاشم، والجميع أولاد عبد مناف، فإذا ليس من أهل البيت، هم من يعني ينتسبون لعبد شمس بن عبد مناف، وأهل البيت من نسل هاشم بن عبد مناف. إذن وكذلك ابنه معاوية. طبعا ابنه معاوية نعم، بس وإنما يقال يعني يقولون يعني أن يكون أخو حبيبة يعني يقال له خال المؤمنين. نعم. هل يجوز التسمية برزان؟ ولا ما نعلم شيء يمنع منه. يقول هل يفهم من قولكم أنه يجوز هجاء أهل البدع والأهواء الظاهرة بدعتهم، هل يجوز يفهم من هذا جواز سب المخالف سواء بالشعر أو بغيره؟ كلمة المخالف هذه يعني مطاطة، يعني ما يعني ليس كل من يكون مخالف أو يقال له مخالف، يعني قد يكون يعني ما يستحق هذا الشيء، قد يكون يعني يوصف بأنه مخالف ولكنه يعني ليس، لكن الكلام على البدع الواضحة الجلية التي يعني ألف فيها العلماء ووضعوا فيها القصائد يعني في السابق واللاحق، هذا هو مقصود. وأما كل من يخالف أو يقول له مخالف يعني في الرأي أو مخالف في الوجهة، يعني ليس كل من يكون بهذا الوصف يكون من يستحق أن يهجى. يعني المخالف هذه واسعة، يعني قد يدخل فيها شيء يعني هو يقال له مخالف وهو لا يستحق أن يقال له مخالف. هل يجوز إبلاغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم عند قبره من طرف أحد من الناس؟ ليس لأحد أن يفعل ذلك، لأن هذا ما جاء شيء يدل عليه وما جاء عن السلف فعله، ولكن من طلب منه أن يبلغ السلام للرسول صلى الله عليه وسلم فعليه أن يجيب هذا الذي طلب منه بأن يقول أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والملائكة تبلغه، لقوله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة سياحين يبلغون عن أمة السلام، وقوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فالذي يقول هذا الكلام يرشد إلى هذه الطريقة الصحيحة السليمة التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين الحديثين. أحسن الله إليكم. طالب يدرس في أمريكا، ومن أيام الدراسة يوم الجمعة يأتي وقت الصلاة والخطبة، يقول وأنا في القاعة الدراسية إذا استأذنت للخروج يؤذن لي ولكن يكتب علي غايب، وهذا يؤثر على دراستي ودرجاتي. هذا أحسن، يروح يصلي ولو كتبوا عليه غايب وأثر على دراسته. يقول فضيلة الشيخ أنا من دولة إسلامية، ويمكنهم لو يعني لو رأوا كان يعني تزيد منزلته عندهم، يعني يكون له منزلة عندهم إذا كان إنسان متمسك بدينه، قد يكون هذا سببا في كونهم يعني إنهم يعني يثنون عليه أو يعني يحققون له الشيء الذي يريد، قد يكون ذلك سبب. لكن يعني كل إنسان يعني يترك الدرس ويروح يصلي الجمعة ويرجع ولو كتبوا عليه غائب، لأنه حاضر عند الله وغائب عندهم. يقول فضيلة الشيخ أنا من دولة إسلامية وبعض الأشخاص أنا من دولة إسلامية، نعم، وبعض الأشخاص عندنا يطعنون في ولي الأمر بسبب ما يقع منه من فسق أو ظلم، فماذا يجب علي؟ هل أنكر عليهم أم أكون آثما إن لم أنكر؟ الواجب أن الإنسان يعني يحرص على إصلاح نفسه ولا يشغل نفسه بغيره،